الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن في شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند قول المؤلف ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي الإسلام ديني ومحمد نبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فيقول ها آه آه، أو في رواية ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لا صعق. بدأ المؤلف هنا يتكلم على ركن جديد من أركان الإيمان. كان ما يتكلم عنه من قبل يتكلم عن الركن الأول الإيمان بالله، ودخل في الإيمان بالله إيمان بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات على التفصيل الذي قد بيّنه. ثم تكلم عن وسطية أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يدخل فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. واليوم أو يعني هذا الجزء يتكلم عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وعلمنا من حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان الواجبة الفريضة. من لم يؤمن بهذه الأركان الإيمان الستة لا يصح إسلامه. هذه أركان في أصل الإيمان، أصل الإيمان أو أصل الإسلام. فمن أنكر ركن هذه الأركان الستة لا يكون مسلما. ومنها الركن الذي معنا الإيمان باليوم الآخر. فحتى يكون الإنسان مسلما يصح إسلامه، أقول لابد أن يؤمن أن هناك بعثا بعد الموت، وأن هناك حسابا، وأن هناك جنة ونار. من لم يؤمن بالبعث بعد الموت، أو لو يؤمن بالحساب وأن هناك جنة وهناك نار، ألم يؤمن باليوم الآخر. وهذا لا يعذر فيه بجهله، هذا القدر من الإيمان باليوم الآخر واجب فرض، هذا على الإجمال. هناك بعض التفاصيل نعم قد لا يعلمها، لا يشترط أن يعلمها، أو حتى من أنكر بعض أو يعني خالف في بعض التفاصيل، هنا على حسب يعني الخلاف فيها، لو مسوغ فيكون من خلاف السلف في أمور، كمثل خلاف الصحابة في رؤية الإنسان لربه، يعني ليس علاقة باليوم الآخر، نتكلم عن الخلاف الذي له مسوغ، وهناك خلاف البدعة البدعي الذي ليس له أصل في السنة، لكن لا يكفر به، لكن لم يؤمن بالبعث بعد الموت وأن هناك حساب وأن هناك جنة ونار، فهذا لا يصح إسلامه. هذا القدر الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به، والتفاصيل يلزمه أن يعتقدها لمن علمها، لمن علم وجاءه الدليل على التفاصيل التي تكون بعد ذلك في اليوم الآخر وفي القيامة وفي الموت وغير ذلك، فيجب عليه إن علم إن جاءه الدليل وغير ذلك أن يؤمن بها وأن يصدق ما جاء عن الله عز وجل أو يصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وسمي باليوم الآخر لأنه هو اسم اليوم القيامة، هو آخر أو يوم آخرا لأنه يوم طويل، وأيضا آخر لأنه آخر الأيام وبعده حياة جديدة، إما خلود في الجنة نسأل الله ذلك، وإما خلود في النار ونعوذ بالله من ذلك لا انقطاع فيها. لذلك كأن هذا اليوم فصل بين حياة وحياة أخرى، حتى كانت بين حياة البرزخ لمن مات، وهو الكل كان سيموت ثم يبعث، هناك نفخة البعث بعد نفخة الصعق، فهو يوم فاصل بين حياة وحياة، سواء حياة الدنيا انتهت بالنفخة الصعق ثم البرزخ لمن كان في برزخه في موته، لأن في ناس على أقسام يوم القيامة، في ناس كانوا في الحياة الدنيا فتقوم عليهم القيامة، وناس كانوا في البرزخ، هذه حياة وهذه حياة، كل هذا اليوم فاصل بين هذه الحياة وهذه الحياة إلى حياة جديدة وهي بعد الحساب يوم القيامة. هذا اليوم يوم القيامة تأتي الحياة الجديدة التي فيها الخلود. شيخ الإسلام قال: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذه دقة من الشيخ رحمة الله عليه. يبقى يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما كان بعد موت الإنسان، يعني دخل فيها دار البرزخ ثم الدار الأخرى اللي هي في يوم القيامة. يعني كأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة، ولكن القيامة كما قال علماؤنا للمرء قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى تكون بعد الموت بموت الإنسان، هذه القيامة الصغرى، قامت القيامة الصغرى له، من مات قامت قيامته. ليش؟ لأنه داره في الدنيا دار عمل، وأما عندما يموت انقطع العمل، أصبحت الآن انقطع عمله فأصبح دار حساب جزاء وحساب بعد ذلك، وإن كان البرزخ بداية لما سيكون يوم القيامة. لذلك المرء في البرزخ في الحياة إما في نعيم أو في عذاب والعياذ بالله، أو بين ذلك وبين ذلك على حسب الأنواع، فالكافر في عذاب والراجح أنه مستمر، والمسلم لو كان مؤمنا بشر بالجنة ففيه نعيم، وإن كان من أهل الفسق والعصاة فيعذب بقدر وينعم بقدر. الشاهد أن هذه أن القيامة تقوم للمرء بموته، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن يستحضرها المرء ما دام في حياته، بأن المسألة العمر قليل، مهما طال فهو قليل، والمرء قد يأتيه الأجل، هو سيأتيه الأجل وهو لا يعلم متى يكون الأجل، وعندما يأتي الأجل ينتهي العمل في هذه الدار، دار الدنيا التي يجازى عليها المرء. فالمرء فليكون فقيها بأنه يعلم بأنه مهما طال به العمر فإنه له أجل، فليبادر في حياته الدنيا بالعمل على مرضات الله، فليبادر على أن يثقل ميزانه بالحسنات وألا يثقله بالسيئات. فحتما الموت لابد سيأتي، ولكن اللبيب الفقيه من يعمل لما بعد ذلك ويعلم بأن الوقت قليل، فليبادر ولا يؤخر، وليسارع إلى مغفرة إلى الله، وليسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض بفعله للطاعات وتجنبه للمعاصي. فقال المؤلف من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من بعد الموت. بعد الموت، والموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة. فالموت يخلق وبعد الحياة تخلق، يعني الموت ليس عدما، الموت مخلوق كما أن الحياة الدنيا مخلوقة. وسيبين ذلك أيضا، أو كما سيظهر ذلك في عرصات يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، فيؤتى بالموت ككبش يذبح بين الجنة والنار، يشرئب أهل الجنة فينظرون، ويشرئب أهل النار فينظرون، فيقول له الله عز وجل بعد أن يذبح الموت، يقال خلود بلا موت، يا أهل الجنة نعيم، وفي النار خلود والعياذ بالله في الدركات. وحقيقة الموت، الموت له حقيقة يعقلها الآدمي، وهو انفصال الروح عن البدن. حقيقة الموت أن تنفصل الروح عن البدن، هذا هو الموت، ويتحقق الموت بذلك. لذلك تعلق الروح مع البدن لها أنواع، يعني لها أكثر من نوع في تعلق الروح مع البدن. فأول ما يحدث التعلق بين الروح والبدن في رحم الأم، عندما يأتي الملك فيؤمر بأن ينفخ في الجنين الروح، ينفخ في الجنين الروح. في هنا أصبحت تعلق بين الروح والبدن ولكن في رحم الأم. ثم هناك تعلق آخر بين الروح والبدن عندما يخرج الجنين من بطن أمه إلى الحياة الدنيا، ويكون فيها الغلبة للبدن عن الروح. بمعنى نرى في الحياة الدنيا الأبدان هي المساعدة لنا في التحرك والتفاعل، والروح تبع للبدن، لكن لا ترى الروح، لكن يرى البدن وما يفعله دلالة على وجود الروح. وتظهر ذلك بأن النعيم ويعني التمتع والتأذي بيكون على البدن في الدنيا، البدن هي التي تتنعم والروح وتتأذى، والروح تبع لذلك لا شك. يعني في يقع على الجسد ويقع على الروح، لكن الظاهر بيكون في ما يحدث للأجسام أو الأبدان. وهناك تعلق، يعني حتى في الدنيا هذه بيحدث أيضا نوع كياني آخر، بأن المرء في منامه قد يحدث انفصال بين الروح والبدن، فقد تتمتع الروح بما يرى المرء مثلا من منامات حسنة بشريات، فالله عز وجل يعني يبشرها أو يمتعها بما يرى من المنامات. وقد تكون المنامات يتأذى بها المرء أيضا، يرى ما يحزنه من الشيطان وغير ذلك، فقد يتنعم وقد يتأذى، وهذا تكون فيها استقلال الروح، يعني هذا الأمر يكون على الروح. وهذا يظهر أكثر جليا في مسألة المنام، عندما ينام المرء بتنفصل، فالله عز وجل يرسلها إلى حيث يشاء وينعمها بشيء أو يؤذيها بشيء. ثم هناك تعلق آخر بعد الموت بين الروح والبدن، سيأتي معنا في مسألة حياة البرزخ. وهنا العكس، في الدنيا كنت ترى أن البدن والجسم هو الذي يحدث فيه نوع من هو الذي يتأثر بالنعيم وبالأذى، والروح تبع. في البرزخ العكس، لذلك حتى الخلاف سيأتي معنا، هل النعيم والعذاب في البرزخ على البدن فقط ولا الروح فقط، ولا الروح والبدن، والصحيح على الثلاثة، لكن الأصل نع الروح، لأن حتى الروح قد تنعم كما قال جاءت الأحاديث بأن مثلا أرواح الشهداء في حواصل الطائرة حوالين العرش، وقال أيضا أن روح المؤمن كناسمة أيضا في الجنة تطير. فالنعيم، فتجد أن الغالب بيكون على الروح النعيم أو العذاب في حياة البرزخ. والأبدان هنا تبع بعكس الدنيا. أبدان تبع، لكن تزاد الأدلة للنعم، الأبدان لها نعيم ولها عذاب، بينها ضمة القبر. يعني أنت ضمة القبر تضم البدن، حتى قالت عائشة لو نجا منها أحد، لأن قال صلى الله عليه وسلم لو نجا منها سعد. إن القبر ضمة، وهذه تدل على البدن. والمطرقة كما قال المؤلف هنا معنا، فإنه لما يسأل لو كان من أهل النار والعياذ بالله فتأتي بمزربة على جسده يضرب بها، فهذا عذاب على البدن أيضا. وتختلف تختلف الأضلاع وغير ذلك، فهذا يدل على أن هناك للبدن عذاب كما أن للروح، لكن في بعد الموت في البرزخ الأصل فيه الأكثر على الروح. ثم يأتي تعلق آخر يوم القيامة، عندما يبعث الله عز وجل من في القبور جميعا فيصب بنفخة البعث، فتتعلق الروح بالبدن بعد ذلك، وهذا أفضل أنواع التعلق في يوم بعد يوم القيامة، لأنه في الديمومة، فالاستمتاع بيكون للروح وللبدن. هنا الكل بقى هذا التعلق كاملا، وهذا يدل على أن الروح مخلوقة والبدن مخلوق، وكل منهم مخلوق منفصل، ويكون التنعم يوم القيامة أو العذاب على الروح والبدن في أكمل أنواع التعلق. وهذه بقى سر لا يعلمه الله عز وجل. فقال هنا المؤلف الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. بعد الموت يعني بعد انفصال الروح من البدن، وانفصال الروح من البدن إما يأتي بدون علة في البدن أو يأتي بعلة في البدن، يعني بمعنى أن يكون البدن سليم وتنفصل الروح يقبض، وبعد أن يكون البدن قد فسد ولا يقبل الروح، فهنا الروح تخرج يقبضها ملك الموت. فالبدن هي مسكن الروح، وقد تخرج الروح بدون فساد للبدن وقد تخرج بفساد للبدن. والروح المقصود بها القلب، الروح تكون غالبا في القلب، محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. نقصد هنا طبعا ليس القلب كعضو طبي، يعني نقصد بأن القلب هو محل التكليف، محل للإدراك، لذلك حتى الصحيح أن العقل في القلب، أم لهم قلوب لا يفقهون بها، فجعل في القلوب فقه، لذلك العقل الصحيح هو في القلب والروح في القلب، لأنه القلب هو المقصد. إذا غاب القلب كما قال صلى الله عليه وسلم يغيب تنام عيني ولا ينام قلبي، فما حل الإدراك أو في معنى هو الإدراك القلب، وهو مناط التكليف. لما بيغيب القلب يعني يغيب العقل لا يكون مكلفا، وهو التي فيه عقد النية، النية محلها القلب، وهو محلها والنية هي أصل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. إذن كان القلب هو مسكن الروح، دل ذلك على أن الإيمان فيما بعد الموت من كل ما يكون بعد الموت فرض. هو هنا يبدأ هذا الركن، يعني يبدأ ركن الإيمان باليوم الآخر يبدأ من بعد موت الإنسان. قال فيؤمنون أنا آسف بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. وهذا من أول يعني مسألة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بمعنى القبر، أن يؤمن أن هناك عذاب في القبر، يؤمن المرء بفتنة القبر، أولا فتنة القبر، ثانيا عذاب القبر ونعيمه. أولا الإيمان بفتنة القبر، وهو سؤال الملك، سؤال الملكان، يعني اول حاجه الفتنه ان يؤمن بما يحصل في قبر من فتنه، والفتنه الابتلاء الاختبار الامتحان. وقد ثبتت فتنه القبر في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب. قال إن قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريب مثل أو قريبا فتنة الدجال. وفي حديث فتنة، المقصود بالفتنة هنا فتنة مجيء الملكين، الذي يقال أحدهما المنكر والآخر يقال نكير، أو منكر ونكير، أو المنكر والنكير. والبعض لم يثبت الاسمين، والبعض أثبت اسم الملكان الملكين. المهم أنهم يأتون إلى المرء في قبره بعد الموت فيسألان الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم. فهذه الأصول الثلاثة من أعظم الأمور، وهي المقصود بها فتنة القبر، سؤال الملكين للناس في قبورهم. وسيأتي تفصيلها كما قلت. فأما لكن هو قال هنا فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، ويؤمنون وأن هناك عذاب في القبر وأن هناك نعيم في القبر. هذه طبعا مسألة أنكرها المعتزلة وأهل العقل. قالوا ما وجدنا لا نعيم ولا فتنة، كيف أتينا بالأجهزة والأشياء التي ترصد، فما سمعنا هذا ولا سمعنا هذا. مسألة قسوة على العقل، وحياة البرزخ وما بعدها حياة الغيب ليست مشاهدة، هذا لا يقاس. وحتى هم قالوا أيضا عقلا، طب الرجل الذي يقطع ويغرق أو يكون أشلاء كيف سيجمع ويأتي القبر ويسأل وغير ذلك. هذا كله انهم جعلوا العقول في المساله. والمعلوم ان حياه القبور وما بعد الموت غيب لنا، فليس لنا ادخال العقل فيها، بل لنا فيها السمع فيها والطاعه على ما جاء وثبت في الكتاب والسنه. قد جاءت الادله كما ياتي معنا على اثبات نعيم القبر وعذاب القبر. فمن الايمان بما يكون بعد الموت ان يؤمن المرء بفتنه القبر، وأنه سيأتي ملكان يسألان الناس كما قال. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. قال فأما الفتنة فإن الناس هنا، وهنا دقة من الشيخ رحمة الله عليه، قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. فلما يقول الفتنة يقصد بها فتنة البرزخ اللي هي واقعة بعد الموت، الحياة اللي تسمى حياة برزخية. ودي حياة لابد أن يؤمن بها هكذا، أن حياة برزخية لا نعلم لها كيفية، لأن هذه يريح كثيرا بعض الإشكالات حتى التي بيننا وبين الصوفية في مسألة ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي حي في قبره أم لا، أو هو ميت أو غير ذلك. كل هذا نقول له هو ميت بحياة الدنيا، كونه في برزخه في قبره هذه حياة أخرى. حتى لو تنزلنا وقلنا إنه يسمع ولا لا يسمع يا أحياء، لكن حياته حياة برزخية ليست حياة الدنيا التي نعلمها، وهذه حياة أخرى. هو قال الناس يفتنون في قبورهم، وهنا جمع قال الناس، كأنه يريد أن يقول الناس دخل فيهم المسلم المؤمن والمسلم العاصي والكافر، ودخل فيهم الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والمنافق والكافر. وطبعا قال فتنة القبر يفتنون في قبورهم، وجعل الناس الفتنة منسوبة للقبر، وهذا على الغالب. حتى ما أحد يستشكل ويقول طيب هذا المقبور الذي سيفتن والغير المقبور، واحد مات في البحر، مات في مكان خلاء، مات في كذا، ولم يجعل له قبرا يعني وترك، فنقول هذا الغالب، لأن الغالب أن الناس في قبورهم، وأما غير المقبور هذا حالة خاصة والنادر لا حكم له، أو يعني لا حكم فيدخل، لكن المقصود أن يفتنون في قبورهم لابد أنه سيكون لهم مكان يأويه، لأن معظم الناس يقبرون، أما غير المقبول هذه حالات خاصة. فقال إن الناس يفتنون في قبورهم، قلنا الناس يشمل لفظ عام، يشمل كل أنواع الناس من المسلم والفاسق والمسلم والمنافق والكافر والكبير والصغير والذكر والأنثى، وهذا الأصل، الأصل أن كل الناس سيفتنون في قبورهم إلا ما استثني من الشرع. كل الناس سيمتحنون في القبر، يمتحن المسلم ويمتحن المنافق والكافر والرجل والمرأة والصغير والكبير. وبعض أهل العلم قالوا أن الكافر يخرج من هذه الفتنة من الامتحان لأنه لا حاجة له، انتهت المسألة عنده، ولكن الفتنة تقع على المسلم والمنافق. وبعض قالوا بأن الفتنة تقع على المسلم والكافر لكن بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد البعثة، أما قبل البعثة فلا فتنة عليه في القبور، ولكن هذا كله غير صحيح. الصواب هو تعميم ذلك، الصواب ذلك أن كل الناس يفتنون في قبورهم. ويستدل على هذا العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. أوحي إلي خطاب وحي من عند الله عز وجل. وقال إن أوحي أنكم تفتنون في قبوركم. طبعا البعض يظن أن أوحي إلي بهذا خطاب إلى النبي، فما قبل النبي لم يكن هناك وحي، وأيضا في قبوركم كأنه خاص، وهذا الخطاب ليس خاص، هذا ليس باب حصر. حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أنبياء ورسل، لذلك هناك من أهل الفترة وهناك من ماتوا على الكفر وليس من أهل الفترة. فاللفظ إنما أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكل فتنة القبر موجودة. والأصل في العموم قوله تعالى: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والموت أول ما نزل الآخرة، فده تثبيته بالقول لأهل للذين أمنوا، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيضل الظالم والمنافق والكافر عن هذه عن النجاة من هذه الفتنة. إذا فتنة القبر ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة بمسلم ومنافق دون كافر، الكل يفتن. بدليل قول حديث البراء الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المنافق أو غير المسلم سيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول ها ها، ويدل عليه عموم قوله عليه وسلم ويضل على قول الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكل هذا عموميات، إذا دخل كلهم. معذرة، كان كهرباء قطعت فدخلت. إذا نرجع، قلنا وهكذا يفتن الكل، يفتنون، انتهينا من المنافق والمسلم والكافر، كل ما كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من قبل ذلك. طيب ندخل الصغير، هل الصغير يفتن بعض أهل العلم قالوا لا يفتن، بعض أهل العلم قالوا لا يفتن، وبعض قالوا يفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لصغير بأن يعيذ الله عز وجل من عذاب القبر، وورد أن أبو هريرة قد دعا رضي الله عنه أيضا لصغير في ذلك. فإن كان هناك عذاب على الصغير أن يعيذ من عذاب القبر أو أن دعا له، فقالوا إذن يبقى هناك فتنة، يبقى هناك امتحان. طيب، وإن كان جمهور أهل العلم على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن الإشكال عندنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير أن يعيذه الله من عذاب القبر. ويمكن أن يحمل الدعاء هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بأنه إذا سئل أسئلة فتنة القبر فإنه يجيب جواب المصيب المسدد. وهذا معناه أن الطفل لن يفتن، لن يمتحن يعني، لكن سيسأل ويكون مصيبا، وكأنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذه مسألة لا يتوقف عليها، لو قلنا بأنهم على اسم أهل التكليف فلن يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على الأصل العام، وأن مقرر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على بأنه يدعو له حتى يكون يعني مصيبا ومسددا. إذن المقصود من قوله المؤلف الناس يفتنون في قبورهم أنه عام لكل الأمة. وإن كان هناك أصناف جاء الشرع بأنهم لا يفتنون فلابد أن نذكرهم حتى لا يظن أحد العموم على إطلاقه، منهم الأنبياء، فالأنبياء لا يفتنون، وهذا حق، لأنه الأصل في الفتنة هو السؤال، والفتنة مقصود منها السؤال. طيب، هل يسأل النبي عن نفسه؟ يسأل عنه، هو مرسل من الله عز وجل وهو نبي، وهو يسأل المرء عن الرب وعن النبي وعن الدين، ذلك فالنبي لا يسأل، النبي لا يسأل. وإن كان أيضا جاءت الأدلة، هذا أول صنف، طبعا لا يسأل، أنه أفضل الدرجات هو الأنبياء، ثم يأتي الصديقون ثم الشهداء. فإن كان النبي هو الذي يرسل ويسأل عنه، فكيف يسأل هو عن نفسه؟ إذن الأنبياء لا يدخلون في هذه الفتنة. ولهم وجه آخر أيضا، لأن الأنبياء هم الشهداء، هم الذين يشهدون على الناس، هم أعلى مرتبة من الشهداء أيضا، هم يدخلون يعني الشهداء نوع من الشهادة، لأن النبي شهيد يشهد على الناس. والشهيد كما سيأتي معنا يؤمن من عذاب القبر. فإذا هذه الدرجة الأولى الأنبياء، والصديقون أيضا لا يسألون. ليش لا يسأل؟ من باب القياس الأولى، لأن الصديقية بالاتفاق صديق أعلى من الشهيد، النبيون والصديقين والشهداء، النبي ثم الصديق ثم الشهيد. فإن كان الشهيد لا يسأل، فالبعض قاس الصديق على من باب الأولى، وفيه نظر، وإن كان قياس قوي، لأن هذه منقبة كانت للشهيد، لكن القياس فيها قوي أيضا على أن الصديق أعلى من الشهيد كما جاءت الآيات في ذلك. فإن كان الشهيد لا يسأل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة أو على رأسه فتنة، فكان الصديق من باب أولى. والنوع الثالث الشهداء، جاء فيها النص كما قلنا تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فقالوا على ما يعني لا يسأل الشهيد لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا السؤال في القبر امتحان، اختبار ليدل على صدق الإيمان، وقد ظهر صدق إيمان الشهيد في المعركة كما قال سيدنا كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. لما يدخل الشهيد في المجاهد يقاتل في سبيل الله عز وجل، ويرى تلاحم الصفوف والسيوف فوق رأسه والآن الطائرات وغير ذلك ويثبت. فقد ثبت في الامتحان، لأن لو كان له حظ بالدنيا ما وقف في هذا الموقف، قال لا مالي وما يحدث، أرجع إلى بيتي وعيالي وأهلي ومالي وتجارتي. لكن ثبت في الاختبار، وإذا قال ببارقة السيوف فوق رأس فتنة، فلما نجح في الاختبار لا حاجة له لاختبار آخر في القبر. وهذه من مناقب الشهيد، أن الله عز وجل رأى من هذا الرجل الذي قتل في سبيله الصدق والإخلاص، فلا يحتاج أن يسأله مرة أخرى. والله أعلم بنا جميعا، لكن أنا أقول قد بين، قد أظهر صدقه وإخلاصه، وقد نجح في الاختبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا حاجة له لاختبار آخر، فنجي من فتنة القبر ومن عذاب القبر أيضا، بل هو في نعيمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء في حواصل طير الخضر تحوم أو تروح في الجنة. بل قد بين الله عز وجل بأنهم أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا الصنف الثالث من أصناف عدم الفتنة. أيضا المرابط، المرابط الذي يرابط على الحدود يحفظ عورات المسلمين، يحفظ حدود أهل الإسلام من الكفر بمباغتة أهل الكفر، فيرابط، ورباط ليلة في سبيل الله عظيم جدا الأجر فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وهنا الشاهد بقى، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله، الله أكبر، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أو أمن الفتان. المرابط هذا أجر عظيم جدا، بل بعضهم قالوا كالشهادة أكثر، لأنه يقف لحفظ المسلمين من الأعداء الهجوم عليه مباغتة، وأول ما يتلقى هو، فهو معرض للقتل أو للشهادة في أي وقت. فمن ثبت في الرباط كان له الأجور، لو مات الأجر الذي كان يعمله في الدنيا من صالحات يجرى عليه، صدقة جارية، كل ما كان يفعله في الدنيا من خير يجرى عليه إلى يوم القيامة، والرزق الذي كان يأتيه يأتي لأهله أو من بعده. وأمن الفتان، هذه العظيمة، يبقى هذا الصنف الرابع في الذي يؤمن من فتنة عذاب القبر. وهناك أيضا جاء من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، في بعض الحديث فيه كلام فيه ضعف، لكن الأصح من مات، من قرأ سورة الملك في ليلته ثم مات أمن في عذاب القبر. ذلك هذه السورة عظيمة جدا، أنا أوصي نفسي وأوصيكم بأن ما يترك أحد كل يوم يقرأها في ليلته، قدر الله عليه الموت أمن من فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، ثم قال تبارك الذي بيده الملك. فسورة الملك منجية من عذاب القبر، أو من فتنة القبر، أنا آسف، من فتنة القبر. يبقى هؤلاء استثنى هؤلاء من قول المؤلف، أو من الشرع، من الناس الذين يفتنون في قبورهم. قال فيقال للرجل، يقال القائل هنا الملكان منكر ونكير، فيقال للرجل من ربك؟ هذا السؤال الأول، يسأل عن ربك. هنا قال من ربك، لكن هنا لا يسأل عن الرب الخالق الرازق المحيي المميت، لا، ما يسأل عن هذا، يسأل عن من معبودك، من الذي كنت تعبده في الدنيا، من إلهك. هنا الرب يأتي بمعنى الإله أو يأتي بمعنى المعبود، وهذا يعني يبين أن كلمة الرب والإله إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. قد يأتي الرب بمعنى الإله، قد يأتي الإله بمعنى الرب. هنا الرب من ربك ليس المقصود بمن خالقك ورازقك ومحيك ومميتك ومن مدبر لك الكون وغير ذلك مصرف الأمور، لا، مقصود من كان الذي تعبده في الدنيا، من معبودك. والشرع جاء بأدلة أخرى، بآيات كثيرة، على مسألة أن الرب يقصد به الإله. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ومعلوم أن ما اتخذوا الملائكة والنبيين خل للخلق أو للرزق بل للعبادة، يعني ما معبودين. وقوله أيضا تعالى عن الأحبار، يهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لذلك لما جاء علي بن حاتم قال ما كنا نعبده من رسول الله، قال لما يكونوا يحلون لك الحلال يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فتتبعونهم؟ قال لا، قال نعم، تلك عبادتكم، تلك عبادتكم لهم من دون الله. وسماها الله عز وجل اربابا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني معبودين. ثم قال وما امروا تصريحا الا ليعبدوا. يبقى الربوبيه هنا جاءت بمعنى العبوديه. وهذه إما كما قال العلماء أن الرب والإله إذا اجتمع افترق يأتون بمعنى واحد، أو بطريق اللزوم. طريق اللزوم يعني إيش؟ لو اتخذوا رب خالق ورازق فباللزوم سيعبده. يعني إما يعني المسألة إما عن طريق أن الألفاظ الربوبية والألوهية تجتمع وتفترق بمعنى واحد، أو عن طريق اللزوم، الدلالة اللزوم بأنه من اتخذه ربا سيكون معبودا له. المقصود هنا أن الملكين، أن قول الملكين للمقبول من ربك يعني من معبودك، وهذا واضح لأن الابتلاء كله وإنزال الرسالات وإرسال الرسل كان في العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يكن في مسألة يعني النبوات والامتحان والجزاء والعقاب والثواب، كله يقع في العبودية لم يقع في الربوبية، لم يقع في الاعتراف بالربوبية، ما نافع فيها أحد. فمن ربك أي من معبودك الذي كنت تعبده في الدنيا؟ ثم يعني هنا المسلم سيجيب، سيقول ربي والله. أسأل الله عز وجل يثبتنا في هذا الموقف جميعا، الله المستعان. ذلك المرء يحيا بدراسة العقيدة والتوحيد، من يداوم عليه، من داوم على شيء مات عليه. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة بلا إله إلا الله، وأن ينجينا جميعا من هذه الفتنة، الله المستعان. فقال من ربك أمن معبودك، والمسلم يقول ربي الله معبودي الله. أما المنافق فلا يقول، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والكافر سيقول معبوده من كان يعبده من الوثن والصنم والآلهة الأخرى، وهذا لا يدخل فيه معنى قوله تعالى ويضل الله الظالمين. والمسلم يدخل في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت المؤمن بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند السؤال، وأما الكافر يضل الله الظالمين. والمنافق ثم يسأل، ما زلنا في المسلم، من ربك وما دينك؟ الدين الذي كان يلتزمه في الدنيا، الذي كان يعتنقه. فالمسلم سيقول ربي دين الإسلام، والكافر سيقول يصرح بدينه أيضا. هنا هذا الكافر. المنافق مرتاب متردد شاك. انظر إلى ماذا قال، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهنا مسألة مهمة جدا، استدل بأهل العلم على قول المنافق ها ها سمعت الناس، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ذلك أهل العلم يقولون لا يقبل التقليد في العقائد، لا ينفع ولا يقبل التقليد في العقيدة، بل لابد من معرفة الحق وبدليله. وهذا الذي أوقع أهل الكفر فيما كانوا فيه، قالوا سمعت، كانوا هو قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يبقى هو مقلد. والتقليد أن يقلد غيره دون حجة، لا يعلم شيء، ماشي كده. ذلك كقلادة البعير، يقلد البعير شيء ويسحب به. فالمقلد هكذا ينسحب خلف، لا يعلم شيء وينسحب خلف غيره. لذلك التقليد في العقيدة مذموم، حتى ويقال إيمان المقلد لا يقبل. وجاءت الآيات في البقرة وفي غير ذلك ذم المشركين عندما قالوا في أول الآية ذهبت مني، ثم جاءت في آخر الآية لو كان هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، في رواية أو في آية أو كان هم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هم ذكروا التقليد فيها لما قال نعبد ما يعبد آباؤنا، وإذا قيل لهم آمنوا قالوا لا، استغفر الله العظيم، التي فيها أو كان أبوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وإذا قيل لهم آمنوا لا يا شيخ، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أفينا عليه آباءنا، نعم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما أفينا عليه آباءنا، وكان أبوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية أخرى وكان أبوهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فالشاهد بأنهم تحججوا باتباع الآباء بالتقليد، فدم الله عز وجل ذلك، لا ينفع التقليد في الكفر، بل حتى في الإيمان كما قلنا الآن أن الوعد يقول لا يصح إيمان المقلد، لابد المقلد أن يؤمن لله عز وجل، أن المرء يؤمن لله عز وجل، لا يكون مقلدا في إيمانه، لا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم يسأل بعد ذلك عن الإسلام، عن الله وعن الإسلام، عن الله وعن عن الرب وعن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قل من ما هو نبيك، فالسؤال عن النبي الذي أرسل إليه كذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك المسلم سيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي سيسأل عن النبي الذي أرسل فيه هل آمن به أم لا، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالسؤال هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا لن يثبت في هذا الامتحان إلا إذا ثبت في الدنيا، كان من أهل الطاعة، كان من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، من أهل الاعتقاد الصحيح. لذلك قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا يثبتهم على التوحيد، على الإسلام، على الشهادتين، وفي الآخرة عندما تبتدي الآخرة بالموت ويأتي الملكان يثبتهم في القيامة الصغرى. أولا قال فيقول المؤمن ربي الله، ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب المؤمن. أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا، وهذا إما في المنافق، والكافر سيجيب، المنافق لن يجد شيء يجيب فيه، والمكافر سيجيب بما يعبد وما كان يدين بغير دين الإسلام أو بغير الدين الصحيح في وقته. قال فأما المرتاب فيقول آه آه، وفي رواية ها ها حقيقة لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وهذا حال يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمجزبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائقة. الله المستعان. يعني الذي سيضرب بمرزبة من حديد هذا بداية العذاب، والله المستعان، بداية العذاب على المنافق والكافر أو الذي لن يجيب. والحقيقة يحضرني في هذه المسألة في وقت ما كنا في صغار كان هذا الحديث يتعب المرء جدا قبل أن يتعلم، يعني صغار يعني في سن الطفولة، فكان يخاف المرء بأنه عندما يسأل لا يجيب، فكان يدعو الله عز وجل أن هو يظن أن المسألة تذكرة، أنه يحفظ هذه الكلمات. في وقت الصغر لما كنا نسمع هذا الحديث قبل التعلم صغر يعني في الطفولة، كان يظن المرء بأن الإشكال كله أن لا ينسى، فكان يدعو بأن الله يذكره هذه الكلمات، يذكره يعني يفضل يحفظها ويرددها كأنه بيحفظ الفاتحة حتى عندما يأتي هذا يعني يقولها. والمسألة طبعا ليست في الحفظ، المسألة أصالة في الاعتقاد والعمل، لذلك حتى الأطفال يشعرون، وهذه وصية يعني لابد ننتبه للأطفال في هذه المسألة بأنهم لابد يعلمون بأن هذا الكلام لن يقوله المرء في قبره. ليست المسألة على التذكرة والحفظ، لا، ده حتى تكون من أهل هؤلاء لابد بالعمل والاعتقاد في قلبك فيثبتك الله. فالتثبيت من الله ليس حفظا للكلمات الثلاثة. طبعا هذه العقول الصغيرة ما تفقه هذا، كانت كل ما عنده فقط أنه يريد أن يتذكر الكلمات فيرددها حتى لا ينساها، كل يوم يرددها حتى يظن بأنه نسيها لن يقولها. والمسألة ليست في التذكرة، مسألة هي في العمل. فهذا الاعتقاد هذا الشيء طيب أن يكون في عقل الطفل، لكنه يوجه إلى توجيه صحيح بأنه حتى المسألة ليست على الدائرة على الحفظ، لا، المسألة دائرة على العمل، بأنك لن توفق في هذا القول إلا بأنك تداوم على كل ما على سني ومرحلة، تداوم على مرضات الله وعلى فعل الواجبات وغير ذلك. قال فيضرب بمرزبة من حديد. هنا بدأ ذكر أنواع العذاب. أول أنواع العذاب في ذلك والعياذ بالله المرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هنا بداية النوع من أنواع العذاب، وهنا العذاب واضح بأنه أيضا سيكون على البدن، لأنه يضرب بمرزبة من حديد لابد يتأثر بها البدن مع الروح طبعا، لأن الروح أصل في مسألة العذاب في القبر، والبدن تابع هنا كما قلنا بخلاف الدنيا العكس. فنقول الميت والعياذ بالله الذي لا يستطيع أن يجيب يضرب بهذه المرزبة، وهو نوع من أنواع العذاب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وهذه مين؟ وهذه لها يعني حكمة من الله عز وجل، بأن المرء الإنسي لا يسمع عذاب الميت، لكن قال كل شيء إلا الإنسان، يعني غير الإنسان من الدواب والحيوانات وغير ذلك تسمع. أولا هذا فيه دلالة على أن حياة القبر حياة خاصة غير حياة الدنيا، حياة خاصة سواء على الروح أو على البدن، وهذه مهمة نوصلها حتى نرد على كثير من الأمور المبتدعة عند الفرق الأخرى بأنهم يقيسون حياة الدنيا على حياة الآخرة كالمعتزلة كما قلت عندما أنكروا عذاب القبر ونعيمه وقالوا جئنا بالآلات والمعدات ولم نسمع شيء، ولو وجدنا جلسنا شهور وسنين قبل القبور لم نسمع شيء، فكيف وجسات ومش جسات، وأين اللي تقولون عليه ضرب الحديد وغير ذلك، لأن هذه حياة غير هذه الحياة، والله عز وجل قد أمن البشر أو الإنسي من أن يسمع ذلك، إنه قال كل يسمعها الجن يسمعها الحيوانات تسمع عذاب المعذبين والعياذ بالله. قال يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وواضح هذا يدل على شدة العذاب في ذلك، ومع ذلك نجى الله عز وجل الإنسان أن يسمع هذا. وقلنا أهل العلم اجتهدوا في ذلك، اجتهدوا لماذا حجب الله عز وجل كما قال، وكما قال عليه السلام لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما في القبور أو عذاب القبر. وهذا يدل أن الله عز وجل أن مثلا أراد أن يرفق بالأمة فلا يسمع أحد عذاب الأموات، وجعلت خصوصية للنبي عليه السلام لما ذهب مر على قبر المشركين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهم كان يستنزف من بوله ومن آخر كان يمشي بالناس بين النميمة فسمع، وهذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن هو بين لنا قال لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وحكمة بأنه فيه ستر على الميت، أن من فيه ستر، لأن لو علم أن هذا القبر يعذب فيه فضيحة لهذا الميت، ففيه ستر، وأيضا فيه تسلية لأهل الميت، لو علموا أن هذا ميتهم الذي يعذب لا شك أن هذا فيه ما فيه من النكد والحزن الذي لا ينقطع عليهم، والله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففيه أيضا يعني ارفاقا باهل الميت، وفي ايضا عدم تخذيلهم. لو علم بان هذا الميت لهم يعذب، ففي نوع من الخزي لهم والعار على هذا الميت، ففي ايضا نكد وحزن له عليه، وايضا بينهم وبين الناس في نوع من الخزي لهم وتخجيل لهم. لذلك هذه من الحكمة التي أيضا حجب الله عز وجل عن الناس سماع العذاب. وأيضا المسألة ليست هينة، الصيحة لابد أن فيها تخلع القلوب، فلو سمع المرء ذلك ينخلع القلب، أن يسمع ذلك مرزبة من حديد وملك الذي يضرب، ويقال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها كل شيء، يعني كل مخلوقات الأرض يسمعوها، هذا دل على عظم هذا العذاب، أعوذ بالله من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا يا رب، وأن يحسن خاتمتنا، وأن ينجينا من هذه الفتنة، وأن لا نعرض عليها أصالة، وأن ينجينا، وأن يرزقنا ميتة الشهداء، وأن ننجى من ذلك. ثم أيضا بعض أهل العلم قالوا إن علم المرء الأصل في الإيمان، في الإيمان فيما بعد الموت وإيمان بالغيب، لأنه هذا يوم الآخر إيمان غيبي أصالة مش مشاهد، هو من الإيمان بالغيبيات. وفيه طبعا يعني بيان أن المرء أن المؤمن أو المسلم مطيع لله عز وجل في المشاهدة وفي الغيب، لأن هو فيها نوع من الامتحان من المرء، لابد أن يؤمن كل ما جاء عن الله، كل ما جاء في هذه الأمور وثبت عن الله عز وجل وعن النبي. فاليوم بالآخر إيمان بالغيب، فإن كان سيسمع فلم يكن إيمان بالغيب، هو إيمان بالمشاهدة، فليس فيه نوع من بيان السمع والطاعة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هذه كلها حكم في حجب الله عز وجل عن الناس، عن الإنسان أن يسمع عذاب القبر. وهنا في مسألة لفتة، يعني وهذا من فقه الشيخ الإسلام ابن تيمية، إنه لما علم بأن عذاب القبر لا يسمعه الإنسان لكن يسمعه الجن والحيوانات، تسمع عذاب المعذبين، فاستدل على ذلك على إبطال فتنة عظيمة كانت في دمشق. قالوا كان هناك عمود من الأعمدة، عمود، وكان الناس يذهبون يتوسلون ويتمسحون فيه ويعتقدون بهذا العمود، فلاحظ الشيخ ابن تيمية، انظروا بقى إلى العلم عندما يستفاد منه في أمور فقه وعلم وتسديد من الله عز وجل، أن الدواب عندما تأتي إلى هذا العمود تقترب من هذا العمود تخرج ما في بطونها، ومنها من يعني يفرفر كما يقال كده ويقع على الأرض ويعني يصاب بهلع، ومنهم من ينقلب على ظهره وغير ذلك. فلاحظ هذا عند اقترابهم من العمود، ففطن الشيخ سالم تيمية على أن تحت هذا العمود قبر كافر أو منافق يعذب، لأن الحيوانات تسمع فتتغير حالها، ومنهم من يخرج ما في بطنه، منهم من يتقلب. فقال إذن تحت هذا العمود قبر منافق أو مشرك. وبالفعل ووجد تحت قبل هذا العمود نصراني، قبر نصراني، يعني أصر على أنه يحفر فحفر فوجد قبر النصراني، فعلم أن المسألة كانت تضليل لهؤلاء الناس. قبر النصراني بني عليه عمود وجعل الناس يذهبون إليه. كيف علم؟ من فقه، من عظيم فقه يعني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، أنه استحضر النصوص، وهذه كانت ميزة شيخ ابن تيمية. كان يقال بأنه القرآن كان بين عينيه، يعني الآن كأنه كتاب مفتوح، إذا أراد أن يستخلص الأدلة استخلصها كده، أخرجها من الكتاب ومن السنة، واستحضار عظيم جعل الله، كما قال علماؤنا الله خلقه له هذا. وطبعا لا أحد معصوم، نقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله عز وجل، لكنه كان حقا له يعني من له من على الأمة في مسائل العقيدة، والذي ناظر الفرق المبتدعة وألف وصال وجال ورد كثير، فالله عز وجل جعل يعني وفقه وسدده وحباه من العلم ومن الفقه ما الذي استعمله في تثبيت العقيدة عند أهل السنة والجماعة والرد على المبتدع. لذلك تجد غصة هو في حلق المبتدع والطائف، ما يكرهون أحد بس ما يكرهون الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال لو سمعها الإنسان لصعق، لأن طبعا روح الإنسان ليست كروح الحيوانات، وهذه من الحكمة التي قد بيناها من قبل. ثم قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. قال إما نعيم ولا ما قال ذلك، فيصبح ولو سمع الإنسان لصعق. أو نعم قال إما ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يعني إما تكون هذه الفتنة التي تكون في القبر، بعد ذلك يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من ذلك. لذلك قال ثم بعد هذه الفتنة ينتقل إلى النعيم أو إما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، كما قال إلى يوم القيامة الكبرى. فهنا بدأ بداية القيامة الكبرى وما يكون في القبر أولا، نعيم القبر وعذاب القبر. قال ثم إما نعيم وإما عذاب، والعذاب في القبر نوعان، عذاب أمدي وينقطع، يعني فترة عذاب وفترة انقطاع، وهذا عذاب عصاة الموحدين أو بعض الذين عنده إيمان مع ذنوب، يعني مات على الإسلام ونجا من فتنة القبر، أو يعني ردد السؤال للملكين، لأن في السؤال إما مسلم أو منافق وكافر. المسلم سيجيب بدرجاته، مات على التوحيد سيجيب وإن كان من أهل المعاصي لكن سيجيب. وطبعا الفتنة هنا على قدر درجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، وقد ضمي القبر عليه ضم قليلا، فضمت القبر بقى هنا، هذا ينتقل ليه للعذاب. لكن الإجابة أولا، الإجابة للمسلم سيجيب الذي مات على التوحيد، أما الكافر والمنافق لن يجيب فيضرب بالمزمار، لكن بعد ذلك على حسب حال المسلم. طبعا المنافق والكافر عذاب أمدي لا ينقطع، هذا النوع الثاني، في عذاب أمدي أو عذاب فترة وينقطع، وهذا على أهل التوحيد من العصاة من أهل الموحدين، ينقطع بدعاء، ينقطع بصدقة له، ينقطع بعمل يفعل له بحسنات بعض حسناته، ويعذب فترة وينعم فترة. أما الذي لا ينقطع عذاب الكفار، هذا الذي لا ينقطع، والدلالة على عدم انقطاعه ما جاء في وصف آل فرعون، قال الله عز وجل عليهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني قبل قيام الساعة سيعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا في القبور. بهذا النوع الثاني من نوع العذاب، وقلنا أن لابد من المرء لا ينجو أحد من ضمة القبر إلا الأصناف التي قلناها، أما من غير هذه الأصناف لم ينجو منها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. والضمة تختلف، ضمة الكافر تكون الأرض تقطعه تقطيعا، تختلف أضلاعه، لأن الأرض بتكون غضبة عليه لأنه من أهل الكفر، الله عز وجل يغضب الأرض عليه، تكون ناقمة عليه فتضمه ضمة العذاب، واما المسلم المؤمن فالارض كما ان السماوات والجنه والملائكه يستقبلونه على خير، كذلك الارض اذا كان المسلم عندها فتكون هينه عليه. بل بعضهم قال ان الارض كانها تبكي على فقده حين تسمع ذكره وتسمع مكان الصلاه ومصلاه، لانه كان في الارض، فتكون الارض في ضمها لهذا المقبور ضمة الحبيب لحبيبه كما قال بعض اهل العلم. لكن فيها شده على المضموم، يعني الارض تحبه على المسلم لانه كان من اهل الطاعات في الارض، كان من اهل الصلوات، كان من اهل السير في الخير، فكأن الارض تفتقده تضمه ضمة الحبيب، لكنه تكون شديدا على المضموم ايضا. لكن الفرق بين ضمة المسلم وضمة الكافر او المنافق، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمه والموت على الشهاده. وهذه مسألة هنا نتكلم عن العذاب والنعيم في القبر، نعيم وعذاب، البعض أنكر كما قلت ذلك المعتزلة وغير ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قلنا على آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى الأول النار اللي بيعرضون عليها غدوا وعشيا فين؟ في القبور، لأن قال ويوم تقوم الساعة، ويبقى هذا العذاب قبل قيام الساعة، وهذا يكون إلا في القبر. والأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وفي رواية يستنزف، وأما الآخر وفي رواية يستتر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا دلالة على العذاب. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في بعد التشهد ان يستعيذ المرء من اربع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهن، كان يستعيذ من اربع: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا حديث، وهذا دليل ظاهر صريح يدل على الذين ينكرون بعقولهم الخربة أنه لا عذاب في القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. بل لما دخلت اليهودية على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت لها إن أسأل الله أن يعيذك من عذاب القبر، فقالت في القبر عذاب، فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نعم، ثم ذكر لها بعد ذلك هذه الدعاء الأربعة، وكانت قالت كنت أسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الاستعاذة من هذه الأربعة بعد ذلك. وهنا الكلام على أن العذاب في القبر والنعيم يكون على الروح ويكون على البدن، على الروح تارة وعلى البدن تارة وعلى الروح والبدن معا. الأصل كما قلنا في القبر على الروح التنعم، والعذاب على الروح. والأدلة على ذلك في الروح: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم نسمت المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، نسمت المؤمن طائر، وهذا في الروح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء: أرواح الشهداء أرواحه في حواصل طير خضر تروح وتسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فالمرء في قبره يلبث إلى قيام الساعة، الروح تنعم كما قلنا الآن، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار والعياذ بالله، وقد تكون في القبر، يعني هي تنتقل. ما أحد يسأل بقى، لأن هذه مسألة كيفية لا نعلمها برزخية، يعني قد تكون الروح في الجنة للمؤمن والروح الكافر في القبر، وقد تتعلق قد تكون أنا آسف الروح المقبور أو الميت، مش المقبور، الميت، إما تكون في الجنة لو من أهل الجنة أو في النار، وقد تكون الروح في القبر معلقة فتذهب تصل إلى القبر في لحظات وترجع. حتى ما يسأل لو أرواح الشهداء في الجنة ونسمة الطائر في الجنة وهي أيضا في القبر، كل هذه ما لا نعلم الكيفية، لكن الأدلة بيّنت. فهذا في الروح، فالعذاب أغلبه أو النعيم يكون للروح، وقد يكون للبدن، منها ما قلنا الآن في حديث الملكين، حديث الملكان أن ملكين يضربانه بمزبة من حديد على منع الجسد فيعذب هنا البدن، فيصيح صيحة وهنا هذه حقيقة، هذه دليل من البدن والروح معا، لأن الروح بتأتي تدخل في البدن فيسأل فيجيب ثم يضرب، فالعذاب هنا على الروح والبدن معا. يبقى إذن النعيم أو العذاب قد يروح على الروح تارة والأكثر، قد يكون على البدن فقط، قد يكون على الروح والبدن معا. ومنها أيضا في الدلالة على البدن قول الله عز وجل: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. واليوم المقصود بإيش؟ هيبقى يوم الحساب، في مش يوم الحساب، مش يوم القيامة، يوم البرزخ الذي سيكون يوم موت لما هي في وقت الملائكة. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هم لا يريدون أن تخرج لأن قد بشرت بالعذاب، فتجد الروح تأتي للخروج. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هنا هو يوم السؤال في القبر. والأدلة كما قلنا في السنة كمان أكثر من ذلك، أما تأتي نفس المؤمن فتخرج بنفس طيبة فيقال لا أخرج أيها النفس الطيبة إلى مغفرة من رب من الله ورضوان، ففيها بشرة للنفس والروح أيضا. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان نبي رسوله وأجمع عليها المسلمون. وهنا كان الشيخ يريد أن يثبت وقال طبعا إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وهي طبعا فترة ما بين، لأن الشيخ اختصر هنا بعد ما تكلم عن سؤال الملكين والنعيم في القبر والعذاب انتقل إلى قيامة القيامة الكبرى وعودة الأرواح إلى الأجساد. طبعا قبل عودة الأرواح إلى الأجساد في أشياء كثير، إن المرء إن الناس تلبس في القبور إلى أن يموت الجميع الناس، ثم تأتي ثم ينفخ الله عز وجل، يعني يأمر الله عز وجل بنفخة الصعق، يصعق على كلام بقى اللي نتكلم فيه في النفخات كم نفخة، فيعاد الأرواح إلى الأجساد في نفخة البعث بعد ذلك، في نفخة الصعق وفي نفخة البعث، وهذا لمن قال بالنفختين، وهناك من قال بثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخة الفزع جاءت في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلى ما شاء الله. والنفخ صعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى إذا هم قيام ينظرون. فالبعض قال في ثلاث نفخات: نفخة الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي نفخة الصعق، ونفخة البعث والقيام. وهذا التقسيم الثلاثي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل التحقيق يعني. هناك في حديث لأبي هريرة حديث الصور وإن كان فيه ضعف، لكن هذا الحديث كأنه يوافق الثلاث آيات التي جاءت في ظاهر القرآن: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. أما أكثر أهل العلم قالوا أن النفخات هما ثنتان فقط: نفخة الصعق ثم نفخة البعث، وجعلوا أن نفخة الصعق أولها فزع ثم صعق، يعني أن النفخة أول من يسمعها يفزع ثم يصعق. ودل ذلك الحديث الذي عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يسمع النفخ في الصور رجل يلوط حوضه، يلوط حوضه يعني كأنه بيبني في حوض كده، فيصغى ليتا ويرفع ليتا، يعني جهة العنق يرفعه أول من يسمع، ثم قال ثم يصعق الناس. فدل على أن الفزع يتبعه صعق، يعني الأول بيسمع فيفزع ثم يصعق، وهذا في حديث مسلم. وإن كان الآيات كما قلناها الثلاثة فيها نفخة الفزع والصعق والقيام، قال لمن قال بالثلاثي، من قال بالنفختان بالنفختين فنفخة الفزع والثانية نفخة الصعق واحد، أولها فزع وآخرها صعق، والصعق والموت يعني أن كله سيصعق كله سيموت، ثم الله عز وجل يأمر بنفخة البعث فيخرج الناس بعد ذلك، لأنه طبعا قال في الآية ثم إلا من شاء، يعني في استثناء أيضا، هناك من يستثنون من الصعق فلا يصعقون. والإمام أحمد قال من استثنى في هذا الحور والولدان والغلمان في الجنة، وبعض قال أرواح الشهداء، أقوال كثيرة في هذه المسألة أن الكل سيموت ويستعد للقيامة الكبرى. بين نفخة الصعق ونفخة البعث مدة زمنية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى أبو هريرة قال بين النفختين 40، فسئل أبو هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، قال 40 سنة قال أبيت، أبيت أن أقول ما ليس لي به علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت فلم يبين. إذن في فترة زمنية بين نفخة الصعق ونفخة البعث. وطبعا هناك أمور أخرى لذلك اختصرها الشيخ بعد نفقات إن الله، نفخات إن الله عز وجل بعد صعق الناس ينزل سبحانه وتعالى سوق يزول بجلاله، ثم تتغير الأرض والمعالم وتتغير السماوات وتتبدل وتدك الجبال، كل هذا يعني سيحدث. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والأرض تكون منبسطة بسطا واحدا ولا هناك لا جبال ولا غير ذلك. قال تعالى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وفيها أيضا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء انشقت وإذا تربيها حقت وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذا تربيها حقت. كل هذه التغييرات تحدث بين النفختين، ثم يغبر الله بمطر كماء الرجال فيوم تمطر به الأرض 40 صباحا فتنبت به أجسام الناس، لأن سيظل أجسام الناس بقى منها بذور آخر العظام تنبت منه الأجسام. كالأشجار كده تنبت وتشقق الأرض فتخرج الأجسام وتنبت أيضا بلا أرواح، ثم يأمر الله عز وجل برجوع الروح إلى البدن، هذا الذي قاله بعد ذلك لما قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، الشيخ الإسلام قال إما عذاب يوم القيامة فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بكتابه وعلى لسان رسوله وأجمع المسلمون على وادي. قيل أن هناك ملك موكل من نفخ وإسرافيل على البعض أنه ينفخ، حتى ما قال لما سلم كيف ما قال لعائشة كيف أهدأ أو في كيف أجلس، وملك والملك قد التقط على الكلام على إسرافيل على أنه قد التقط يستعد للنفخ، فهذا كان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الملك الموكل وكيل من إسرافيل المعلق موكل للنفخ في الصور، التقط الصور ينفق فيه، وهو من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله عز وجل، فيظل الناس في إلى أن يبعث الله عز وجل الأجساد مرة أخرى، ثم يأمر برجوع الأرواح، فإذا هم قيام ينظرون ينظرون ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا تلك السماء لأنها تغيرت. قيام ينظرون ما عليه التغير، ما كل شيء كانوا على حال تغيرت. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد ونفخت البعث. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقط القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ. عليه سيدنا سلم تذكرت الحمد لله. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقط القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ، ويقصد به إسرافيل. ثم سيبين أن إثبات قيام القيامة التي أخبر الله عز وجل بها، دعنا نختم بذلك، جاءت في الكتاب وفي السنة وإجماع أهل العلم. وهذا طبعا كأنه يريد أن يبين لنا أن إثبات الإعادة وقيامة الناس والبعث جاء في الكتاب وفي السنة وإجماع. وهذا لذلك كان هذا من أصول الإيمان، الإيمان بالبعث. والأمر هين عند الله عز وجل، خلق الأشياء أعظم من إعادتها، كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه وتعالى. فكما خلق الله عز وجل أهون عليها نعيده، ليس فيه شيء، ليس هناك شيء لا يقدر عليه الله عز وجل. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال سبحانه وتعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. فالأمر هين، ما يحتاج إلى كل هذه العقول الخاربة التي تنكر البعث وإعادة الأرواح وغير ذلك. ويقوم الناس كما قال فيقومون على حالات التي خلقوا بها من قبل عراة غرلا، كما قال حديث عائشة رضي الله عنها قال أينظر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أهون أعظم من ذلك يا عائشة، لأنهم سيبعثون عراة حفاة عراة غرلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوم القيامة يعني ممكن نقف عند إثبات قيامة إثبات بالكتاب والسنة والإجماع، إثبات حتى يعني ندخلها بعد ذلك في إن شاء الله في أمور القيامة الكبرى. فنقف عند قول المؤلف رحمة الله عليه حتى نعلم بس ما أحد ينسى. ثم بعد الفتنة إما نعيم وعذاب انتهينا. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس في قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلة وتد منهم الشمس. احنا تكلمنا عن هذا بس فقط نثبت بأن القيامة هذه قيامة الناس أو البعث يكون بالكتاب والسنة وبالإجماع إلى قوله وتدنو منهم الشمس. أو نقولها نختم بها لو كان ما عندكم مانع، ونقف عند تدنو الشمس. حتى عشان الأسئلة طيب نقف عند هذه أفضل، ونقف عند إثبات أنا أصعب لي أتركه حقيقة. فنقول أن الأدلة على إثبات القيامة قيامة الناس بعد ذلك من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع قد بيان الله عز وجل في آياته. قال يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا دلالة على مسألة قيام الساعة وقيام الناس لرب العالمين بعد ذلك. أيضا من قوله تعالى قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والسنة الأحاديث جاءت كثيرة منها عن النبي صلى الله عليه وسلم في علامات يوم الساعة والقيام والبعث بعد ذلك، وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي تفاصيل ذلك أيضا والأشياء التي قلناها من قبل في أحاديث قيامة الناس ونفخة الصعق ونفخة البعث بعد ذلك، وما سيأتي من أمور ستحدث يوم القيامة جاء فيها حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في القرآن ما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا وافدين إلى الله عز وجل، والله عز وجل يكرم أهل وفده عليهم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ومن قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذه كلها أدلة من الكتاب ومن السنة، وأجمع أهل الإسلام والمسلمون على أصحاب العقيدة الصحيحة على أن الإيمان بيوم القيامة. لذلك من ينكر يوم القيامة هو كافر، فهذا من إجماع أهل الإسلام. فأصبح ذلك من الكتاب ومن السنة وأيضا من العقل أو النظر، بأنه لا يمكن أن يكون الإنسان يعيش في هذه الدار الدنيا فقط ويموت وليس هناك جزاء بعد ذلك وحساب. فكيف من كان على أهل الطاعة، كيف يكون يعني بعد أن يموت ومن أهل الطاعة وحجب نفسه عن المنكرات وأمر وأتى بالفرائض والأوامر التي أمر الله عز وجل بها؟ والنقيض الثاني من أهل الكفر الذي لم يؤمن بالله عز وجل، أو كان من أهل العصاة ولم يلتزم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالنظر يقول بأن لابد أن هناك دار أخرى يجازي الله عز وجل عنها المطيع ويدخله ويحسن إليه ويدخله الجنة، ويحاسب الكافر والمنافق والعاصي ويعذبه بقدر ما يريد الله إن كان من أهل الإسلام، ثم يدخله الجنة أو يكون خلاف في جهنم. فهذا النظر لابد أن يقبل يقول ذلك، والعقل يقول ذلك. لا يمكن أن ينتهي الحياة بانتهاء الأمر انتهى بحياة الدنيا، لابد من دار أخرى فيها الجزاء والحساب، ينعم بها أهل النعيم ويدل فيها أهل الفسق وأهل الكفر. فالأدلة على ثبوت يوم القيامة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أيضا ومن النظر. بل أن الأمم السابقة اليهود كان عندهم إثبات ليوم القيامة، لم تأتي المرأة اليهودية لعائشة ودعت لها بأن تعيدها من عذاب القبر ولم تكن عائشة تعلم، فجاءت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم، ثم علمها أن تستعيذ أربع الذي قلناه. فحتى فيما عند الأمم السابقة كانوا يعلمون بوجود عذاب القبر ويوم القيامة بعد ذلك. وما أنكر ذلك إلا أهل الكفر لما جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسك العظام قال أيحي العظام وهي رميم، أيحي الله، أيحي إلهك هذا يا محمد؟ فأنزل الله عز وجل قل من يحيي عظامه وهي رميم إلى آخر الآيات، لهو كانوا ينكرون البعث بعد ذلك. وهذا إثبات ليوم القيامة. نقف عند وتدنو الشمس، تدنو منهم الشمس، وهذا سيدخلنا في باقي تفاصيل إن شاء الله يوم القيامة، نكمل بها الكلام الأسبوع القادم. ونقف عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وتدنو منهم الشمس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.